نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مرحبين في مستهل هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما سأل عنه المستمع عبد الرحمن الدحي من حريم، لا يسأل حفظكم الله عن الوسطية في الإسلام وما مفهوم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم وسار على نهجهم وسلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتأمل أخي قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم عدولا خيارا، جعلناكم على منهج عظيم، على منهج عظيم وطريق مستقيم. قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالأمة على منهج عظيم وطريق مستقيم، وسطية واعتدال وعدم ميول وانحراف في كل أحوالها. فمن تأمل الشريعة وموقفها من كل الأحداث من قبلها رأى الوسطية فيها في كل الأحوال. الآن خذ مني مثلا توحيد الله جل وعلا ومحبة أولياء الله وأنبياء والصالحين عباده. نحن نحب أنبياء الله ونحب سيد الأولين والآخرين محبة إن شاء نرجو من الله أن تكون فوق محبة النفس والولد والمال والناس أجمعين. لكن حبنا لرسول الله هل يقتضي منا أن نعبده من دون الله، أن ندعوه من دون الله، أن نصرف له أي حق من حقوق الله؟ لا، ليس هذا مطلوب منا، ولا ينافي ذلك عدم الذبح أو النذر له، أي محبتنا لله. محبتنا شيء والشرك شيء آخر. من قبلنا من النصارى واليهود غلوا في أنبيائهم حتى خرج بهم الغلو عن منهج الله. قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله مسيح مريم. كل أولئك خلوا في أنبيائهم وأفرطوا في حب أنبياء إفراطا عملهم على أنسوهم بالله وعبدوهم من دون الله. ونحن نحب أنبياء الله ورسله، لكن محبتنا هي الإيمان بالأنبياء ورسالاتهم والإيمان والعمل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أولياء الله والصغير من العباد نحبهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن محبة أولياء الله تقضي محبتنا لهم وموالاتنا لهم واتباع نهجهم، أما العبادة والخضوع فإنما هو لله وحده. قال الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال نبيه: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا الآية ثم جعلناك على شريعة من أمر اتبعها أي اتبع هذه الشريعة والزمها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون الذين يخرجونك عن هذا المنهج زيادة ونقصانا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبل الغلو. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سائل آخر حفظكم الله يسأل يقول ما هو مفهوم الإحسان الإحسان في الإسلام وما هو أيضا مقدار التواصل مع الأرحام؟ ثم الوسطية في الإسلام تشمل جميع الأمور جميع العبادات كلها من صلاة من طهارة وصلاة وزكاة وحج. كانوا من قبل من الأمم إذا أذنب المذنب كتبت خطيئته على بابه فإذا تاب محيت. فجاء الإسلام بهذه العدلة وأن علاج الخطيئة التوبة إلى الله توبة العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا. وكانوا يغلف النجاسة فإذا وقعت النجاسة الثوب قطع من الثوب موضع النجاسة فجاءت الشريعة بغسل النجاسة ومقاء الثوب وإنما نغسلها حتى تذهب عينها. فالشريعة وسط في كل الأحوال كلها اعتدال ومنهج قويم بين الغالي وبين الجافي. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى هذا السائل الأخ بدر السعيد من الخرج يقول حفظكم الله ما المقصود بالإحسان الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية؟ قال الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان نوعان: إحسان فيما بينك وبين ربك بأن تعبده وحده لا شريك له ولا تشرك معه غيره. فإحسانك بالعبادة إفرادك الله بجميع أنواع العبادة من حب وخوف ورجاء ونذر وذبح واستغاثة واستعانة. فأنت إذا أحسنت العبادة وأخلصتها لله وأفردت الله بكل أنواع العبادة فإنك بهذا محسن. إحسانك لنفسك بأن ترفق بها ولا تعرضها للمهالك. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. إحسانك لأبويك بل البر والرفق والخدمة والسمع والطاعة في المعروف والنفقة وطيب الكلام. إحسانك للرحم الصلة صلتهم بالزيارة بتفقد الأحوال تضميد الجراح نصيحتهم توجيههم الصبر على بعض أذاهم. إحسان للجار إكرامه والإحسان إليه بذل المعروف كف الأذى وتحمل بعض الأخطاء. إحسانك لإخوانك أن تحبهم وتسعى بالتأليم بينهم فلا تسعى بينهم بنميمة ولا وشاية ولا كذب ولا خداع. إحسانك في بيعك إخلاص صدقك في البيع وعدم الغش والخيانة. إحسانك في العمل إتقانه وإتمامه والمحافظة عليه. إحسانك لوطنك أن تحمي هذا الوطن حماية إيمانية فلا تسمح لحاسد ولا حاقد ولا مريض نفس أن يسعى في الفساد بل تحول بينه وبين ذلك لأن هذا من إحسانك لوطنك المسلم. نعم أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا منصور المحمدي من جدة يقول سماحة الشيخ عبد العزيز نحن في هذا الوقت هناك من يضيع الوقت في أمور ليست هامة في دينه ولا في دنياه. يسأل يقول ما أهمية الوقت في الإسلام وخاصة هؤلاء الشباب الذين أضاعوا وقتهم فيما لا ينفع؟ يا إخواني يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه وعن مالي من أكسبه فيما أنفقه وعن علمي ماذا عمل فيه. فشبابنا وعمرنا سنسأل يوم القيامة عنه

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر عامة أو أعلى أولي الأمر هم قادتنا وعلماؤنا وفقهم الله، ثم كل من تولى مسؤولية فهو أمير ووالي أمرها يجب طاعته في المعروف، فالمدير والمسؤول وزير ومدير ورئيس كلهم مسؤولون، طاعتهم في المعروف وفيما ينبغي مطلوب، وعصيانهم والتمرد لا يجوز ما لم يأمروا بمعصية. كذلك مدير المدرسة هي مسؤولة وولية أمرك في هذه المدرسة، فالطاعة بالتعاون في أداء العمل مطلوب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. هذا يسأل يقول بالنسبة لمن رأى في المنام أشياء يكرهها ماذا يصنع؟ النبي أرشدنا إلى أن من رأى في منام ما يكرهه أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وأن يتحول من مضجعه من أيسر وليس الأيمن، وأن ينفذ عن يساري ويتفل عن يساري ذا مرات، وهذا المطلوب منا، وأن لا نخبر بها أحدا، فهذا علاج للأحلام المزعجة التي لا نحبها. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال الوحيد في رسالته، وهو محمدين من ينبع، يقول في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هل يعتبر هذا أن في العالم أن فقط الدين هو الإسلام وحده؟ يا إخواني، مفهوم الإسلام هو توحيد الله وطاعته والاستسلام والانقياد له، وهذا المفهوم عام في جميع دعوة أنبياء، فكل الأنبياء دعوا الإسلام، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالإسلام توحيد الله وإخلاص دين الله الذي دعت إليه الرسل كلهم، لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وختم برسالته جميع الرسالات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ونسخ الله به كل الشرائع فألزم على الأرض كلهم طاعته واتباعه، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس. انحصر مفهوم الإسلام في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يكن متبعا له فهو ليس بمسلم ولو كان على دين من قبلنا، لأن الله نسخ بهذه الشريعة جميع الشرائع وأبطلها، وأصبح اتجاه كله لمحمد صلى الله عليه وسلم القائل لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فاليهود والنصارى والمجوس وغير من الكفر، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم وإن كان على دين من قبلنا، لأن دينه قد نسخ وألغي ووجب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه أم هيثم من ينبع تقول أنا امرأة مسحورة وثبت ذلك بأقوال عدد من الرقاة، وقد عملت الرقية الشرعية ولكن لم أتخلص من ذلك، هل أفكه بالسحر؟ جاء في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر، فالسحر لا يحل بالسحر، لأن لا نقر السحرة ولا نبقيهم بل يجب قتلهم، حد الساحر ضربة بالسيف، فالسحر لا يجب أن نبقيهم ولا أن نثق بهم ولا أن نطلب العلاج منهم، وإنما نثق بالله ونلجأ إلى الله. نعم. أثابكم الله. هذا السائل محمد من الرياض يسأل عن بقايا الطعام، أين أضع بقايا الطعام؟ إن كان يشكل شيئا كثير ضعه في وعاء خاص ولك تعطيه حيوان أو نحو ذلك، وإن كان مجرد فضولات يسيرة تندرج مع تغسيل يدين فلا مانع من ذلك. نعم. سؤاله الآخر يقول أو طلبه الآخر يقول ما هي نصيحتكم إلى كل مهموم مظلوم؟ أن يدعو الله ويرجوه ويتضرع بين يديه، لا إله إلا ربي مسني من يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يسأل الله من فضل وكرمه ويستعين بالله ويبذل الأسباب النافعة ويرجو من العون والتوفيق والتأييد والنصر، وليتذكر أن كل ظالم لا بد أن يعيق بظلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بارك الله فيكم. السؤالان عن المسح من المستمع عبد الرحمن من الرياض، يقول: بعض الناس يمسح على الكنادر أعزكم الله وأعز السامعين التي لا تغطي الكعبين، فإذا أراد دخول المسجد للصلاة خلعهما وصلى بشرابه فقط، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟ لا، فعله غير صحيح. الواجب إذا مسح الكندرة مع الشراب أن يبقيها ويصلي فيها، أما إذا كان يخلعها فليمسح عليها، يمسح على الشراب فقط. سؤاله الآخر يقول: إذا شك الماسح على خفيه في ابتداء المسح فعلى ما يبني؟ الأصل أن المسح تعتبر المدة من حين المسح بعد الحدث، فإذا لبست الشراب الساعة 2 صباحا ولم أحدث إلى الساعة 12 ظهرا أعتبر المدة من حين حدثي ومن حين مسحي على الخف. إذا ألبست الساعة 8 ولم أتوضأ إلى الساعة 12 أعتبر اليوم والليل محسوبا من الساعة 12، لأن المدة تعتبر من حين المسح لا من الحدث. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ويقول السائل أبو بدر: هناك من يعتقد أنه مصاب بالعين أو بالسحر وإنما هي أوهام، فما هي نصيحتكم لهم؟ يا إخواني، كثير من الرقاة هدانا الله إياهم أضعفوا الإيمان الناس في قلوبهم من راجعهم: أنت مسحور، أنت محسود، بك عين عائل وبك سحر ساحر. ولو كان سليما يأتيهم صحيحا معافى فيخرج متوهما مريضا، لأن هؤلاء الرقاة يرجفون بالناس ويخوفونهم لأجل أن يتصلوا بهم ويأخذوا من أموالهم، فهم كذب في هذا الشيء. على الإنسان المراقي أن يلقى المريض ويقوي ثقته بربه واطمئن بربه، أما أن يخوفه: أنت مسحور وأنت معيون وأنت علاجك سنة أو سنتين وأنت وأنت، كل هذه خرافات وأكاذيب وأراجيف. بارك الله فيكم. سالم دالله من جدة يقول: إذا أردت أن أوزع من مالي على أولادي فهل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ بعض العلماء يقول: نعم، التسوية في العطية أولاد هو عدل الله الذي جعله بينهم، في قول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الذكر ضعف من الأنثى. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل هناك أفضلية لمن يبحث عن زوج لابنته؟ والله على حسنيته، إذا كان صالحة وأنا يختار زوجة كفؤة من الناس يثق بالله بدينه وأمانته واستقامته فاختار لامرأته فلا مانع من ذلك. نعم، بارك الله فيكم. وهل في السنة ما يشجع على ذلك؟ نعم، كون عمر عرض حفصة على الصديق ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به محمد صديق من مكة المكرمة، يقول: في الشوط السادس من الطواف أحدثت وذهبت وتوضأت وأكملت طوافي السادس والسابع، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، لكن لو بدأت من أولك أكمل، لكن أرجو أن لا حرج عليك. مدة الفصل بين الأشواط ما يضر، الفصل اليسير ما يضر. نعم، جزاك الله خير سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بإذن الله تعالى نلقاكم في لقاء مقبل، وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي